شباب خاصة به أخواني؟ نعم. ما هي الشباب خاصة به؟ مثل شباب أهل الجنة والسنة. نعم. أيوة. يا من صحبت النار شباب عن المخيطات. نعم. ما حضرت. المخيطة. قسم ثالث. شباب عن ثالث شفاعتهم في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ طيب، لماذا أو ما الحكمة في أن الله أذن له أن يشفع لعمه بطالب مع أنه كافر؟ لأنه عمه، لكن لأنه دافع عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نجا من النار، ما فعل الشفاعة. قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أفلم يعد إلى أي شيء يشير؟ وأنذر به، ضمير من يعود إلى القرآن. يعود إلى القرآن. ومعنى الإنذار؟ انذار بتحذير. قوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا؟ للعالمين، كل العالمين. يكون مراد هنا إذا قيل الإنذار أو الهدى بالمستقيم والمؤمن وما أشبه ذلك، فالمراد الذي أما الذي انتفعوا به، أما ذاك فهو عنه. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما وجه مناسبتها للباب؟ الباب باب الشفاء. مش وجه مناسبة الآية للباب؟ ترى ما يخطين ثلاثة آيات ما حرص ما حرص مين اللي يبيت بيهم؟ لأن هؤلاء الذين يدعون الشركاء لهم الشفاعة. نعم، لا، ما مناسبة الباب للتوحيد، مناسبة دوار التوحيد مثل ما قلت، لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة. الذين يخافون يشرع في النسل من دونه ولي ولا شفيع. من دون الله ولي ولا شفيع. الشاهد قوله ولا شفيع. الشاهد قوله ليس من دونه ولي ولا شفيع. يعني وأما منه نعم فلهم شفاعة لأنهم مؤمنون. طيب قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ما وجه اختصار الشفاعة بالله؟ ثم لله الشفاعة جميعا جاء بها في الاختصار. نعم، لأنه توقف على إذنه وقبوله، فلهذا صارت لهم الشفاعة كلها.